الحلقة الخامسة. دخلنا الدرس وكان التعب على شيخي الطهراني واضحا، ولا نعلم السبب لكي لا يضيع العجب. وقف وتكلم عن الظلم الذي وقع على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وقال أنه سيبدأ بمظلومية فاطمة أولا، ومن ثم علي عليهم السلام، وهكذا. فقلت له: يا شيخي المفضال، هل لك أن تبدأ بمظلومية أبيهم الأكبر وسيدهم الأوحد محمد صلى الله عليه وآله؟ قال لي: يا بني، أنت في كل درس بتوقفنا، أخرج من الدرس إذا تزعجنا. قلت له: براحتك شيخي الطهراني، ولكني أستغرب أن يكون الدرس عن المظلومية ولا نبدأ بأول ورأس آل البيت، وهو المظلوم الأول. قال لي: بماذا مظلوم؟ قلت له: من قومه. قال: اذكر موقفا من ظلم قومه له. قلت له: أول موقف ظلم منه هو موقف عمه أبو طالب الذي ظلمه. قاطعني، صاح وقال لي: قلت: الله يسامحك شيخنا، ترى ما أسمح لك تتكلم عني هذا الكلام. قال: ولك كيف أبو طالب عليه السلام يظلم ابن أخته؟ قلت له: يا شيخي، أليس أبو طالب هو من كفل النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم. قلت: أليس هو الوكيل عليه؟ قال: نعم. قلت: فكيف يسمح أبو طالب بأن يتعرف النبي صلى الله عليه وآله على أبي بكر وعمر وعثمان؟ وكيف يسمح له أن يصاحبهم؟ فهو وكيله، ولا بد يختار له الصحبة الزينة. انظر الذي صار له لما تعرف عليهم: ضربوا ابنته، وقتلوا حفيده، ونزعوا البيعة من ابن عمه، وزوجوه منافقتين عائشة وحفصة، استغفر الله، ولكن استلهاما للحديث فقط. قال لي: يا بني، وهو كيف يعرف أنهم راح يظلمونه وأن راح يحصل منهم كل هذا؟ قلت له: يا شيخي الطهراني، يعني لو كان يعرف هل راح يتركه يصاحبهم؟ قال لي: محتمل. قلت له: لا تقل محتمل، لكن قل: لو كان ابن أختك أنت يريد أن يتعرف على ناس أنت تعرف شرهم، هل تتركه يصاحبهم أم لا؟ قال: أكيد لا. قلت له: ومتى عرفنا أنهم ظلموه وخانوه؟ وأقصد إحنا الحين يعني. قال لي: من وقت حياته معهم وهم ظالمينه، ولكنه ساكت عنهم علشان يشتري ولاءهم بأن يتزوج منهم، وساكت عنهم علشان الفتنة والمشاكل. قلت: يعني يا شيخنا، النبي صلى الله عليه وآله يعرف أنهم ظلم كفار منافقين، لكن لأسباب دنيوية ساكت؟ قال لي: يا بني، لما نتكلم عن الموضوع راح أبين لك، والحين خلنا بمظلومية الزهراء. قلت له: يا شيخنا، نسيت أنك ما راح تبدأ بالموضوع، لأنك قلت أنك راح تبدأ بمظلومية الزهراء وبعدين علي وهكذا. قال لي: ولك الله يحشرك معهم، قل آمين. قلت له: مع من شيخنا؟ قال لي: مع الذين ظلموا آل بيت نبينا عليهم السلام. قلت له: آمين. قال لي: وبعد تقول آمين أنت الظاهر تبيني أربيك يا؟ قلت: شيخنا، أنا قلت آمين وأقصد أني الله يحشرني مع الذين ظلموا آل البيت، لأنهم بنوا مذهبنا، ولولا ظلمهم لنا ما كان فيه شيعة ولا أئمة مظلومين يقوم الدين على مظلومياتهم. تابعوا الحوار في غرفة المدير الأعظم علامة المدينة المقدسة، وأيضا تابعوا كيف صفق أحد الطلبة لما قلت وتكلمت عن، في الحلقة القادمة.